الملعب عفي رجالنا المعافة المطلب تقلب أقلب لطفة الملعب دون رجالة بحسين فيهم بزوب صدرين دون رجالة بحسين فيهم بزوب صدرين واحدهم فاح المين فينه يتعب واحدهم فاح المين فينه يتعب على الموت لو صح وغضب كلهم فرد صوت يقربون الفلج ناك حرضهم محلوقي لشراك يقربون الفلج ناك حرضهم محلوقي لشراك ماعدهم صعب بل عدهم الأصعب ماعدهم صعب بل عدهم الأصعب رجالنا المعافة المطلب تقلب أقلب لطفة الملعب دون رجالة بحسين فيهم بزوب صدرين دون رجالة بحسين فيهم بزوب صدرين واحدهم فاح المين فينه يتعب واحدهم فاح المين فينه يتعب والخان الوطن من دجلة ما يشرب عفي رجالنا المعافة المطلب تقلب أقلب لطفة الملعب عفي رجالنا المعافة المطلب